الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما في هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى وهي من سورة الفتح وهي السورة التي نزلت في صلح الحديبية يبين الله سبحانه وتعالى الغاية من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة ومن إرسال الرسل عامة أنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليظهر دينه دين الإسلام على سائر الأديان فبعثه بالهدى ودين الحق قال الهدى معناه المعجزة أو معناه الإرشاد ودين الحق قال هو الأحكام وبعضهم قال الهدى هي الأصول ودين الحق هي تفاصيل الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فخلاصة القول أن الله تبارك وتعالى بعث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدين بأصوله وفروعه بعقائده وشرائعه لماذا ليظهره على الدين كله لكي لا يبقى دين باطل على ظهر هذه الأرض يسير حياة الناس ويحكم رقابهم ويعبدهم لغير الله تبارك وتعالى إذن ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليكون الإسلام هو الدين المهيمن هو الدين الحاكم هو الدين المرشد للبشرية جميعا وكفى بالله شهيدا قالوا في هذا تسلية للمؤمنين لأنهم لم يقبلوا أن يكتب في صحيفة الصلح محمد بن عبد الله بل كانوا يحبون أن يكتب محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يرضوا ذلك فكأن الله سبحانه وتعالى يسليهم ويقول لهم ماذا تريدون بشهادة الكفار وماذا تريدون إذا كتب هذا الأمر أو لم يكتب فكفى بالله تبارك وتعالى شهيدا على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول الله تبارك وتعالى يكفي في كل شيء فكيف إن كان على ذلك شهيد فكان هذا فيه تسلية للمؤمنين وحتى لا يحزنوا بهذا الأمر ثم بيّن الله تبارك وتعالى صفة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الميامين فرسوله الذي أرسله بالهدى والحق من هو هو محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله قالوا رسول الله ها هنا بعضهم قال للتأكيد على أن الذي بعث بالهدى ودين الحق هو هذا الرسول الذي كذبه المشركون والكفار وما زالوا يكذبونه إلى يومنا هذا وبعضهم قال بل في هذا الأمر تعظيم ذكر فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التعظيم الله تبارك وتعالى يعظمه ويذكره بهذه الصفة التي لا ينازعه فيها أحد في هذه الأمة محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والذين معه أريد به كل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتخلف واحد من الصحابة من هذه الصفة كلهم، والذين معه كلهم رضي الله عنهم أجمعين اجتمع فيهم الشدة والغلظة على الكفار كما اجتمع فيهم الذلة واللين على المؤمنين. هذه صفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي ربهم عليها عليه الصلاة والسلام وشربهم إياها تشريبا. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه من صفة الأصحاب عليهم رضوان الله، بل هي صفة كل مؤمن لابد منها، الشدة والغلظة على الكافرين والرحمة ولذو الجانب للمؤمنين، وليس العكس، وليس العكس، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فكما أنه بهذه الصفة وهذا التمييز بين المؤمن والكافر، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وهذا التفريق في المعاملة وفي الحب والبغض، كذلك من صفته رضوان الله عليهم أنهم يمضون وقتهم كله سجدا لله تبارك وتعالى، راكعين ساجدين مخبتين خاشعين لربهم جل وعلا، يبتغون فضلا من الله. وقالوا ها هنا نكتة لطيفة، قالوا ما قال الله تبارك وتعالى يبتغون أجرا؟ لأنهم علموا بإيمانهم أن الأجر إنما يكون لقاء العمل المطلوب، ولا يستطيع المؤمن أن يأتي بالعمل المطلوب على وجه الدقة، لا يستطيع المؤمن أن يأتي بالصلاة على وجهها بكل تفاصيلها كما يحبها الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أن يأتي بالصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا البر ولا الصدقة ولا الصلة على الوجه المطلوب تماما، لأن الإنسان من شأنه التقصير ومن شأنه الضعف ومن شأنه الخلل ومن شأنه الجهل. لذلك هم يبتغون فضل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم هذه الأعمال وإن كان فيها تقصير وإن كان فيها خلل وإن كان فيها نقص، يتواضعون لله تبارك وتعالى، يعرفون مقام الله عز وجل رضي الله عنه أجمعين، لا يغترون بأعمالهم بل يرجون فضل الله تبارك وتعالى أن يتفضل عليهم بقبول هذه الأعمال وأن يؤجرهم عليها. لذلك قال يبتغون فضلا من ربهم ورضوان، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أثر العبادة ظاهر عليهم. قال بعضهم هو ما يعلو جبين المصلين من آثار السجود، وقال الآخرون بل هو النور الذي يشع في وجوه من بات لله تبارك وتعالى قائما وذاكرا وتائبا وعابدا. فهنالك فرق يعرف في وجه كل من ساهر يعبد ويعصي الله تبارك وتعالى ومن ساهر قائما لله جل وعلا، يراه الناس، يرى الظلمة في وجه من بات عاصيا لله تبارك وتعالى، ويرى النور في وجه من بات طائعا لله عز وجل، فيما في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثل في التوراة، واختلف المفسرون هل ما مضى هو مثل في التوراة أم ما يأتي، وخلاصة القول أن هذه الأمثال كلها وردت في الكتابين من قبل إنزال القرآن، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. وصفهم الله تبارك وتعالى في الكتابين السابقين بأنهم مثل الزرع، وذلك لأن شأن الدين وشأن الدعوة لله تبارك وتعالى أن يبدأ ضعيفا، يبدأ برسول ثم يجتمعوا حوله الرجل والرجلات والطائفة والجماعة حتى يقوى هذا الدين ويكمل شيئا فشيئا كما جرى لهذا الإسلام وكما جرى لدين الله تبارك وتعالى الذي بعث به الرسل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ هذا الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتيم مستضعف في قومه، بدأت هذه الرسالة ثم انتهت إلى ما انتهت إليه في يومنا هذا من أكثر الأديان شيوعا في وجه الأرض، ومن أكثر الأديان أتباعا، ومن أثبت الأديان في الأرض، ومن أحسب الأديان، ذلك دين الإسلام. فبدأ بهذا الضعف ثم انتهى إلى هذا الكمال، كما الزرع يبدأ من بذرة تحت الأرض ثم شط وهو الفرخ ثم فرخ صغير ضعيف ثم يقوى بعد ذلك، يعجب الزراع، والزراع هم أكبر الناس بالنبات وأعلم الناس بحسن النبات وقبيحه. فنبت الإسلام نبت طيب، ثمره طيب ونشاته طيبة، فيه الخير كله، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالله تبارك وتعالى نمى هذا الدين وكمل هذا الدين وقوى هذا الدين ليغيظ الكفار. هذا من مراد الله تبارك وتعالى من هذا الإسلام، ومن تقوية هذا الإسلام، ومن إعداد هذا الإسلام أن يغيظ الكفار. لذلك أكثر ما يغيظ الكفار أن يروا المسلمين عباد الله تبارك وتعالى مستمسكين بدينه، لا يقبلون فيه أذى ولا يقبلون فيه كلاما. مما يغيظ الكفار أن يروا المسلمين متبعين في دور العبادات، متبعين لعبادة الله تبارك وتعالى على أرضه كما في الأعياد والجمع. فهذا مما يغيظهم، وهذا مما يريد الله تبارك وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه وتكميله وتنميته وتقويته. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كانوا يبتغون الفضل، والذي من مقتضاه أن يعفو الله تبارك وتعالى عنهم وأن يتقبل عملهم على نقصه وخلله وأن يحوزهم من الله، فأعطاه الله تبارك وتعالى ما يريدون. وهكذا يعادل الله سبحانه وتعالى من أحبه من عباده. وعدهم الله تبارك وتعالى، وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان وما يتبعه من عمل صالح شرط لقبول هذه الأعمال وشرط للقبول عند الله تبارك وتعالى. وإلا من جاء إلى الله تبارك وتعالى بأعمال يحسبها حسنة ولم يأته على أساس من الإيمان فعمله ضائع وعمله مردود، كما قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكما قال عز من قائل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كان عمر يبكي عندما يقرأ هذه الآية، يخاف أن يكون من هذا الصف، صف أضاع حياته كلها يخادر نفسه، يظن أنه يحسن عمله على هوى من النفس وبعد من حكم الله تبارك وتعالى وشريعته، يؤدي ما يؤدي مما يظنه خير فيعمل وينصب ويجتهد ويبذل وينفق، ثم يأتي يوم القيامة عامل نعم ولكنه عمل لا فائدة له، يصلى نارا حامية. نعوذ بالله من هذا الحال. فوعد الله تبارك وتعالى من قام بالشرط الأساسي الإيمان باعتقاده وأقواله وأعماله، وعظه الله تبارك وتعالى بالمغفرة والأجر العظيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل الذنوب إنه كان غفورا. الحمد لله أولا وآخرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالخلق والأمر فكفى به نهيا وآمرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مبعوث الناس كافة بشيرا ونذيرا، فكان نورا ظاهرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وافيا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وصف أصحابه الذين تربوا في مدرسته والذين أخرجهم ليكونوا هداة للبشر. ما شهدت الأرض ولن تشهد مثله أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا قمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان هو سيد الرسل وكما كان هو سيد القدوات عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب أبا الله تبارك وتعالى في هذا الزمان كما ترون وتسمعون وتعيشون، ذهبوا على النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعد حين وفترة بعد فترة وزمانا بعد زمان بأساليب شتى. وهذا الأمر ليس جديدا في الإسلام، فقد فعل أسلافه من المشركين والكافرين مثله بل أعظم. ما خلا زمان من أناس يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيئون إليه، وهذا أمر لا يقبله مسلم. فمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم توجب على المسلم أن يقرأ هذا الصنيع وأن يرد عن عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كان الغرب يجعل من مبادئه حرية التعبير حرية الأقوال، فإن للمسلمين حرية الأقوال والأفعال. إن أعطوا أنفسهم الحق في أن ينالوا من رسولنا فلنا الحق أن نرد بما نشاء، لنا الحق أن نرد بالتلبية التي نراها حتى نرضى ونرضي الله تبارك وتعالى بعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالسفارات والحكومات الغربية والجيوش الغربية كلها في داعي لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أساء أحد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ومن عاونه يقتل دمه، هذا حكم الله تبارك وتعالى. وهذا الحكم الذي أجمع عليه الأمة قديما وحديثا، كل من أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولا يستتاب، لا يستتاب، لا يؤتى به ويقال له لماذا سببت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يؤتى ويقال له ارجع عن هذا القول، بل يقتل، يقتل خفا، يقتل تفجيرا، يقتل ذبحا، يقتل بحادث بأي أسلوب. هذا ما اجتمع عليه الأمة، وهذا حكم ثابت لا يتغير. فلذلك الرد من المسلمين كله مقبول، وليس لأحد من الكافرين ولا من المنافقين ولا من أعوانهم أن يعيب على المسلمين رد الكفر. من الذي أجبرهم على أن ينالوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي دعاهم إلى ذلك؟ أنحن دعوناهم؟ أنحن سبب في ذلك؟ نحن لسنا طرفا في ذلك. هم تضرعوا بطوعهم وباختيارهم أن يسلكوا هذا المسلك، فعليهم أن يتحملوا العواقب وعليهم أن يتحملوا النتائج. ولو كانت النتائج أن تقتل، يقتل أفراد الحكومات الغربية كلهم، ماذا يساوي تفكير أمريكي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فليمت، فليمت وتذهب حكومته. لذلك يعجب الإنسان والله، ومن أسوأ التداعيات لمثل هذه الأحداث موقف بعض أبناء المسلمين ممن يظنون أنهم بمجرد إحسان التعامل مع وسائل الإعلام أو إحسان استخدام الحاسوب يعلمون علم الدنيا والآخرة. ينبغي أبناء من أبناء المسلمين ينبغوا ليدافعوا عن الغرب. سمعنا هذا الكلام في الأيام القليلة أكثر مما سمعنا من الشد والإدانة والرد على هذا الفكر. يقولون لماذا تقتلون الأبرياء؟ لماذا يقتلون الأبرياء؟ وما ذنب السفراء؟ وما ذنب السفارات؟ سبحان الله، هؤلاء أبرياء. إذا ماذا نقول عن ملايين المسلمين الذين قتلوا منذ أن وضعت أقدام الصليبيين العالم الإسلامي؟ ماذا نقول عما قتلوا أيام الاستعمار حينما استعمر العالم الإسلامي؟ ماذا نقول عمن قتلوا من أخيار هذه الأمة من الدعاة والعلماء والأمراء؟ كم من الأمراء كانوا في بلاد المسلمين قتلوا في بلاد الأوروبيين؟ ماذا نقول عمن قتل من الأطفال والنساء والشيوخ في العراق وفي أفغانستان والتي كانت مؤامرة، مؤامرة دفع ثمنها أبناء المسلمين ودفعت في سبيلها دماء غالية على الله تبارك وتعالى من أجل لعبة الانتخابات الأمريكية. ماذا نقول عن رجال كمحمد ضياء الحق رحمه الله الذي ضحى الأمريكان بسفير في باكستان يقتلوه فجروا طائرته في الجو؟ ماذا نقول عن هؤلاء؟ أهؤلاء مجرمين؟ إن كان هؤلاء الأبرياء فمن المجرمون؟ من المجرمون الآن إن كان هؤلاء الأبرياء؟ فحناميكم يا أبناء المسلمين، الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. أولا لم تثبت حتى الآن بصورة قاطعة ومن جهة موثوق بها جهة تتحقق فيها العدالة أن من قام بقتل السفير وإراقة سفارة في ليبيا هو من المسلمين، هذا الميز حتى الآن. ونحن لا نصدق الدعاوى الأمريكية ولا اللجان الدولية حتى التي تشيع الحكومات، لأن الحكومات الآن ليست محل ثقة وليست من أهل العدالة التي تقبل شهادتها. أين الآن الحكومة التي يمكن أن تقول عليها حكومة سابقة إن كانت في العالم الإسلامي أو غيره؟ أي الحكومات الآن تتعامل بالصدق؟ لا توجد حكومة تتعامل بالصدق، فكل هذه الجهات غير موثوق بشهادتها. الآن الفاعل مجهول، فلماذا نتحمل نحن هذه التهمة؟ ولماذا يصر كثير من الناس أن الذنب ذنب المسلمين فيذهبون يصدرون المقالات ويصدرون التصريحات أن الإسلام دين تسامح وأنه يستهجن هذا الأمر وأنه لا يقتل الأبرياء وأنه نعم الإسلام فيه كل صفات الحسن وفيه كل الأخلاق الرقية، ولكن ليس هذا موضوعه وليس هذا مجاله. أمريكا أعلنت الحرب على الإسلام ليس اليوم ولا يوم أمس بل من زمن طويل، وحشرت نفسها في شؤون العالم الإسلامي لتحقيق رغباتها ومصالحها، وضربت بقلوب المسلمين بعضهم ببعض، فاتخذ بعضهم أحلاف لها وأهالي تستعملها في بلاد المسلمين، واتخذت من البعض الآخر أعداء، بل دشنت حربا عالمية على الإسلام ودعوة الإسلام بما يسمى بمكافحة الإرهاب. هذا كله يكفي لمحاربة كل ما يتبع لدرجة الأمريكية. ثم إن الجهاد أيها الإخوة إنما شرع أساسا وقصد به مقاتلة مثل هذه الحكومات. الجهاد ما شرع لقتل الشعوب، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون من بعده كانوا يلقون الجيوش لا يقتلوا الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ المنقطعين للعباد ولا يقطعوا شجرة، لأن الجهاد ليس لإزالة الحياة من الأرض وليس لتدمير الأرض، لإصلاحها، وإصلاحها يكون بقتال هذه الحكومات وجيوشها، هذا مناط الجهاد. لذلك ليس للمجاهد أن يقتل الأبرياء، هذا أمر معلوم، لكن الموطن الآن ليس موطن الأبرياء. نحن لا نتكلم عن الشعب الأمريكي ولا عن الشعوب الأوروبية، نحن نتكلم عن حكومات تحول بين هذه الشعوب وبين ربها، تطبق الكفر على الأرض وهو لا يرضى الله مقامه، هذا أمر لا يرضى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يريد من المسلمين أن يقيموا الإسلام في أرضهم وأرض غيرهم، حتى ولو بقوا على الكفر يقاوم فيهم الله تبارك وتعالى كما هو معروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام ليس عن الشعوب وليس عن الأفراد، الكلام عن حكومات لها وزارات ولها سفارات. ماذا تفعل هذه السفارات في العالم الإسلامي؟ تدعو إلى الخير؟ كلا، تتلفظ وتتجسد وتتتبع عورات المسلمين في إبان ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران، حينما طرد الشاه رجل أمريكا الأول في ذلك الوقت، وقعت وثائق في السفارة الأمريكية وقعت في أيدي الطلاب ونشرت هذه الوثائق، نشرت فيها تفاصيل، من اطلع عليها يعرف ماذا تفعل أمريكا بسفرائها وعملائها في بلاد المسلمين، يحصون على المسلمين أنفسهم ويستعملون المنهزمين والأذلاء من حكام المسلمين في أمراضهم. فهذه الأدواء ليست بأدوار أبرياء، ولماذا نحزن على حق سفارة إن كانت بأيدي مسلمين أو غيرهم؟ ولماذا نحزن على مقتل سفير؟ لماذا لا نقول أن الله تبارك وتعالى قد سلط من سلط من عباده ليقوم بهذا الرد حينما عجز كثير من حكام المسلمين أن يأخذ المسؤولية ويرد؟ الآن عرف موقف الشعوب المسلمة وأنها ترفض المساق برسول الله صلى الله عليه وسلم وترفض كل من ساهم بذلك وكل من أيد، فما موقف الحكام؟ ما موقف الحكام؟ أنتم تقولون أيها الحكام أنكم مسدودون شعبيا وأنكم جئتم بطريقة أو بأخرى، جئتم بإرادة شعبية، تريد منكم موقفا واضحا، تريد منكم طرد كل أجنبي إن كان مسالما أو محاربا، تريد منكم أن تغدروا هذه السفارة وأن تقصدوا هؤلاء الأجانب من بلاد المسلمين وأن لا يكون بيننا وبينهم حلف ولا عهد ولا ود ولا قضية، ليس بيننا وبينهم إلا أن يقيموا دين الله تبارك وتعالى ويذعنوا لحكم الله سبحانه وتعالى ويعطوا الجزية على يد وهم صاغرون كما أمر الله، وإما أن يدخلوا في هذا الإسلام فلهم ما لنا وعليهم ما علينا وإما فسق. هذه الخيارات التي انتهى إليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتسامح الذي شيمته اليسر الذي شيمته الرفق الذي شيمته الليل آخر ما انتهى إليه مع الكفار أحد ثلاثة، إما يقول في الإسلام وإما يحكم الإسلام يبقى على دينه يحكم الإسلام يحكم شريعة الله تبارك وتعالى في كل الناس ويدفع الجزية عن يد وهم صاغرون وإلا فالسيف حكم بيننا وبينهم. فمن يقول بأن هذا هو التسامح إما أنه جاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أتى بالإسلام لا نعرفه. ليس من الحكمة أن تضع اللين في محل الشدة والشدة في محل اللين، وهذه الآيات الشداء على الكفار رحمه بينهم وقد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشيء إليه فما سكت أصحابه عن ذلك. رواه ابن عباس قصة عن رجل أعمى كانت له أم ولد فكانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع في عرضه وكان ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر وتقع فيه حتى كانت سيلة، فواصلت هذه العادة القبيحة وجعلت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذا الرجل إلا أن أخذ المغول ووضعه في بطنها واتكى عليه حتى قتلها، فخرج بين يديها طفل بين رجليها طفل، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر فجمع الناس عليه الصلاة والسلام وطلب ممن فعل بها هذا الفعل أن يتقدم، فتقدم هذا الرجل الأعمى بين الناس فقال أنا صاحبها لقد كانت تشتبك وتقع في عرضك يا رسول الله فأنهاها فلا تنتهي وأنزرها فلا تنزجر حتى كانت ليلة أمي ولي منها ابنان كلؤلؤتين، وكانت تترفق بي يعني كانت زوجة صالحة، لكن كل ما عليها وكل ما أخذ عليها أنها تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكى له فوضعت المغول على بطنها واتكأت عليه فقتلتها، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دمها هدر دمها هدر. من ها هنا قال الخطابي أن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل إن كان مسلما أو كان كافرا ولا يستثاب، ووقعت أحداث كثيرة على مر التاريخ كل من سب النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله تبارك وتعالى عبرة لمن يعتبر. مما حدث في قديم الزمان أن جمعا من النصارى اجتمعوا واجتمع معهم بعض المسلمين فانبرى قسيس منهم يسب الرسول عليه الصلاة والسلام وكان لبعضهم كلاب فنهاه المسلمون عن ذلك فمنتهى، فما زال يسب النبي عليه الصلاة والسلام حتى هجم عليه كلب من الكلاب فهار إليه خوف مره بينه وبينه ثم لم يرعوه وواصل في خبثه وجعل يسب النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون يحذرونه من ذلك فهجم عليه الكلب مرة أخرى وما تركه حتى قتله، فأسلم النصارى في ذلك الموضع أسلم النصارى. فلو لم ينبغي أحد من المسلمين للذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى ما يشاء من مجده. السباع والكلاب والدواب والهواب كلها ذكر ويسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف يعيب علينا الناس ونحن المسلمون ونحن أتباعه أن نكره ذلك؟ سب رجل من المشركين في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانبرأ له حساس من كتابه وبين أن هذا الفعل، أن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قربة لله تبارك وتعالى، يفعلها المسلم حبا لله وحبا لرسوله بل وابتغاء الجزاء من الله تبارك وتعالى. فقال أبيات رائعة حري بنا أن نتمثل بها. قال له رد عليه: أجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ونفذه بكفر، فشركما لخيركما الفداء. أجبت مباركا برا حنيفا أمين الله نعمته الوفاء، ومن يعصي رسول الله منكم ومن يمدحه وينصره سواه، ومن يعصي رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواه، فهؤلاء الكفار لو أحسنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في قدره عليه الصلاة والسلام، ولو انتقصوا منه ما أمثل ذلك في شأنه عليه الصلاة والسلام. فمن يعصي رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواه، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، وإن لسان خالد لا عيب فيه وبحري لا تكبره السلاح. فلسان تبقى واستنى للناس السنة في ذلك. بقى شيء أيها المسلمون لا بد من ذكره في هذا المقام، ومع هذه المشاعر الجياشة ومع هذه الحماسة الدافقة ومع هذه الغيرة على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يساء وأن يناك، فينبغي أن ننظر إلى أمر يسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمر يقترفه بعضنا علم أن لم يعلم، شعر أن لم يشعر، وهي مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا مما يسوء الرسول، والابتلاع في دينه أشد من ذلك، كما قال الإمام مالك حكى عنه مما جفوه من أصحاب مالك، حكى عنه قال: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة رآها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الإسلام. هذا كلام من؟ كلام مالك إمام ذات الهجرة. من ابتدع في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. وتعالى قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وكان الإمام مالك رحمه الله يفسر الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال: هذه في أهل البدع في أمة محمد. كلام خطير ينبغي أن نقف عنده. وكان ابن عباس يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كان يقول: تبيض وجوه أهل السنة أهل الاجتماع النبي عليه الصلاة والسلام، وتسود وجوه أهل البدع الذين أدخلوا في الدين ما ليس فيه. لذلك الابتداء في دين الله تبارك وتعالى أيضا فيه إساءة، فيه إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قد بين ذلك في كتابه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى التكذيب من الناس، أن يرى الصد عن دينه، أن يرى ما يفعله المشركون من افتراءات على دين الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها المسلم، مخالفة أمر النبي والابتداع في دينه وتبديل شرعه وتغيير سنته أيضا من الأمور التي فيها أذى، فيها أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما نحب جنابه من أن يؤذى من قبل الكفار، كذلك ينبغي أن نحب جنابه من أن يؤذى من قبلنا. هذا أوجب وهذا أولى وهذا مقدم. لابد مع هذه الأحداث أن ننتبه إلى هذا الجانب، أن نجعل من أنفسنا جنودا وأنصارا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جعلناها نفوسا وأنصارا للذب عن عرضه ضد الكافرين. هذا أوجب. لذلك كما جاء في الحديث أنه يوم القيامة يؤتى في أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعرفهم من دون الناس يعرفهم بالغرة والتحجيل يعرفهم في آثار الوضوء يأتون ليشربوا من حوضه عليه الصلاة والسلام فتردهم الملائكة عن ذلك فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي وهو الرفيق به صلوات ربي وسلامه أمتي أمتي يريد لأمته الرحمة أثرها بكل ما عنده عليه الصلاة والسلام أحب لها كل الخير وباغض إليها كل الشر عليه الصلاة والسلام يريد أن تشرب من حوضه فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك قال فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا فمن يرضى أن يسيء أن يسوء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف هل ترضى ذلك أيها المسلم؟ هل ترضى أن تأتي إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام وتضرر منه ويتأسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحزن على هذا الموقف؟ أفرض ذلك الله فلذلك ينبغي أن يجند كل مسلم نفسه من أي هذا الحال من أجل أن يكون مثالا لدين محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون قرآن يمشي على هذا الأرض أن يكون متمثلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم هؤلاء الكفار لو رأوا فينا قوة في الدين وحرصا عليه ما تفعل ورأوا في المسلمين شدة على الكافرين ورحمة بالمؤمنين كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما تجرؤوا على ذلك لأنهم ما كانوا يتجرؤون على ذلك حينما كان الإسلام قويا مستمسكا به أصحابه فلذلك أيها المسلمون كما جاهدنا في هذا الجانب فعلينا أن نجتهد كذلك في هذا الجانب وعلينا أن نرفع بشأن النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن عرضه كما نرفع بشأنه باتباع سنته وهو الذي ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما فصلوا عليه وسلموا تسليما فنسأل الله تبارك وتعالى يردنا إليه ردا جميلا اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيها بطاعتك ويذل فيها بعداوتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وأقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك لا يجل مواليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليك اللهم اكف لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عليها مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما اعطيتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين اللهم كن لنا من عرض رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجره في نفسه اللهم ارنا فيه عظيم اياتك يا رب العالمين اللهم ارنا فيه عظيم اياتك يا رب العالمين اللهم اجعله عبره للعالمين يا رب العالمين اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فاجعل الخير على يديه ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بشر فاجعل الدائره عليه يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام